ربي شوقي للعتيق حقائق والدمع من فرط الهوى يتدفق والروح طيرا في الرحاب صبابة والحب يجري والحب يجري بالعروق وينطق يا قد قصدتك فارضني يا من بنا منا أحن وأرفق يا الناس تذهب كل عام مرة وأنا هناك على الدوام أحلق يا أيها البيت الذي كم شاق ناداه ما كم شاق ناداه ما ستبقى في النهى تتألق البيت الذي كم شاق ناداه ما ستبقى في النهى تتألق يا رسول الله يا خير خلق يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي. ما لي سواك ولا ألوي على أحد، فأنت نور الهدى في كل منسانة، وأنت سر الندى يا خير معتمد، وأنت حقا غياث الخلق سيدهم، وأنت هادي الورى لله بالسدد، يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد، يا من تفجرت الأنهار لابعة من إصبعيه فروى الجيش بالمدد. إني إذا سامني ضيم يروعني أقول يا سيد السادات يا سندي، كن لي شفيعا من الرحمن من زلل، وامنن علي بما لا كان في خلدي، وانظر بعين الرضا لي دائما أبدا، واستر بفضلك تقصيري إلى الأبد. اللهم إنا نسألك أن توفق حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم، كما نسألك يا ربنا أن تجعل نفقتهم من حلال، وأن تتقبل منهم حجهم، وأن تجعله حجا مبرورا، وأن تعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وقد غفرت لهم ما تقدم من ذنوبهم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات التي قدمها الشيخ علي الحسيني، ناتي إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لكم من هنا من مسجد دبي بقرية المشعلة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.